لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا عطف، عطف على قوله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب، فعطف هذه الجملة على هذه الجملة، فبين هنا أن مع ودادهم وحرصهم على تحريف المسلمين عن دينهم أنهم جاهروا فادعوا وزعموا أن الجنة لن يدخلها إلا اليهود. الكلام فيه اختصار وإيجاز، هذا من بلاغة القرآن، وأصل الآية وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فأجمل الله هذا الكلام فسبكه بقوله سبحانه وتعالى وقالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا فيه حصر، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والحصر يقتضي إثبات شيء ونفيه عما سواه. هم أثبتوا أن الجنة لهم فاليهود، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هودا مفردها هائد، والهائد بمعنى التائب، والمعني به اليهود، فقالوا الجنة خاصة باليهود لا يدخلها لا نصراني ولا مسلم، وقالت النصارى كذلك لا يدخلها إلا نصراني، لا يدخلها لا يهودي ولا مسلم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ففيه إثبات دخول الجنة لهم، وفيها نفي دخول الجنة عمن سواه، هذا معنى الحصر. قل ما جاء إلا زيد، فأثبتت المجيء لزيد ونفيت المجيء عمن سواه، فهم أثبتوا لأنفسهم دخول الجنة ونفوا دخول الجنة عمن سواه. يقول الله سبحانه وتعالى تلك أمانيهم، تلك إشارة للبعيد، كما أن هذه إشارة للقريب، أي أن ما قالوه بعيد، ثم جعل الله عز وجل هذا القول أمنية، بمعنى رغبة تتردد وتختلج في النفس ليست حقيقة، ثم جمعها الله سبحانه وتعالى قال أمانيهم، ثم قالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى ليدخل الجنة إلا من كان نصرانا، ثم قال الله سبحانه وتعالى تلك أمانيهم، فالجمع إما بحسب تعداد الأفراد، أن كل فرد فيهم هذه الأمنية وجمع ذلك، أو أنهم قالوا جمع الله تلك الأماني فيما سبق، لأن سبق قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم هناك وقولهم هنا أنه ما يدخل الجنة إلا يهودي أو نصراني، فجامع الله تلك الأمنيات فقال تلك أمانيهم، هذه تسمى جملة اعتراضية، الجملة الاعتراضية يؤتى بها لمعان بلاغية، ولعل من هذه المعاني في هذا الموضع استبعاد ما تردد وما قالوه بألسنتهم، فيقول الله عز وجل تلك أمانيهم، فكأنه رد مباشر لهذا الزعم، ثم يقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفرة هاتوا برهانكم، البرهان الحجة الدامغة، وهي بمعنى الدليل، ولا يطالب بها الخصم إلا في موضع إقامة الحجة على دعوة، والله عز وجل قال هاتوا الدليل على أن الجنة لكم ليست لغيركم لا يدخل أحد سواكم، ثم يقول الله عز وجل إن كنتم صادقين، لأن من صدق في دعوة لا بد أن هذا الصدق من الظهور والقوة ما يكون دليلا في نفسه، أو أن الدليل ظاهر لا يعجز صاحبه عنه، كل صاحب حق لا أعجز عن دليل. الله عز وجل تحداهم بهذا فبين كذبهم، قال هاتوا الدليل ولا دليل هناك، ثم قال إن كنتم صادقين، فدل على أنهم كذبا، أن كذبهم الله عز وجل في هذه الدعوة. وقوله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين، ولم يقل سبحانه وتعالى إذا كنتم صادقين، لأن إذا للفعل المحقق، لا تقول إذا كذا إلا إذا تأكدت أن ذاك الفعل محقق وقوعه، أما ما كان يشك فيه الوقوع ولا يطمئن الإنسان إلى ظهوره، أو لا يعلم له وقت، يؤتى به بحرف إن التي فيها نوع الشك، فيقول الله عز وجل إن كنتم صادقين، أي لستم بصادقين في هذه الدعوة. نعم يا أخي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد أن بين الله كذب دعواهم قال سبحانه وتعالى بلى يؤتى بها لإثبات نفي سابق أو لتكذيب دعوة. إذا قلت ما جاء زيد تقول بلى جاء زيد، فأنت تثبت نقيض ما نفاه الإنسان. هنا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والله عز وجل قال بلى، أي سيدخلها من غير هاتين الطائفتين. واضح؟ لكن الله عز وجل لم يقل سبحانه وتعالى بلى سيدخلها من غير هاتين الطائفتين، عدل إلى صورة أبلغ. اسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى، اقرأ الآية. يقول الله سبحانه وتعالى بلى يدخل الجنة من أسلم وجهه لله في دعائه صلى الله عليه وسلم حين يأوي إلى مضجعه يقول وأسلمت وجهي إليك. ويقول الإنسان كذلك في دعاء الاستفتاح للصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أسلمت وجهي إليك، بلى من أسلم وجهه لله، أسلم إنقادا وخضع وذل واعترف، هذا معنى أسلم. لا يكون الاستسلام إلا مع التذلل والخضوع وإبداء جميع الطواعية لله سبحانه وتعالى. والوجه بعض المفسرين يشيرون بها إلى هذه الحاسة المعروفة التي هي مواجهة الإنسان، العضو الكريم في الإنسان، لكن ليس هذا المقصود من هذه الآية. إن الله عز وجل يقول بلى من أسلم أي استسلم وجهه أي إرادته وقصده، والوجه المراد به القصد والإرادة. فأقم وجهك للدين حنيفا، ليس معناها الوجه هي الجارحة المعروفة. وأسلمت وجهي إليك ليس المراد به الجارحة المعروفة، وإنما المراد به القصد والإرادة. لكن لما كان القصد والإرادة إذا تحركت لإرادة شيء تحركت معها الجوارح المعنية بها، فمن سمع تشويش ثم ذهبت إرادته ليعرف مصدر هذا التشويش أو ليعرف سبب هذا التشويش، فتجده يلقي سمعه إلى الجهة المعينة، وإلا حرك بصره إلى الجهة المعينة التي يريده، فمن أراد وجهه لله سبحانه وتعالى وجه وجهه لله سبحانه وتعالى وهي القبلة. فالوجه هو صحيح المألك ليس هو المعني به، لأن من لوازم إقامة القصد والإرادة والنية لله سبحانه وتعالى أن يوجه الإنسان كذلك وجهه للقبلة، لأنها أشرف المواطن والمواضع التي يدعو فيها العبد ربه سبحانه وتعالى أو يصلي إليه. فالله عز وجل يقول: بلى من أسلم وجهه لله، أي استسلم وأحسن قصده لله سبحانه وتعالى، هذا فيه الإخلاص، فيه إخلاص النية، دل على أن الجنة من شرط دخولها الإخلاص في الدين، الإخلاص في الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو محسن. إيش معنى وهو محسن؟ معنى وهو محسن أي أن عمله الذي يأتي به جاء وفق إحسان. إيش معنى وفق إحسان؟ أي موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وموافق لكتاب الله سبحانه وتعالى. العمل إذا كان متقبل، فإذا كان يؤدي صاحبه إلى الجنة، لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. هذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: من أسلم وجهه لله، ولا بد أن يكون صوابا. ومعنى الصواب يبقى الكتاب والسنة. فإذا كان العمل خالصا وصوابا استحق صاحبه الثواب عليه، ولو أخل بشرط من هذين الشرطين فلن ينال صاحبها خيرا، يعني العمل يكون محسن. وكل عمل يرجى ثوابه أو كل عمل يدخل به صاحبه الجنة لا بد من شرطين: الإخلاص وموافقة الكتاب والسنة. وهذا هو المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه كما قال المفسرون. ويقول الله عز وجل: بلى، أي ليس كما زعمتم، فإن الجنة يدخلها كل من أحسن قصده لله سبحانه وتعالى، وعمل موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبلغ من أن يقول: بلى سيدخل الجنة من غيركم، لأنه قد يكون هؤلاء أهل الكتاب والسنة فيهم طائفة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم طائفة كانوا مؤمنين بالتوراة حقا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، فهم من أهل الجنة. فيقول الله عز وجل: يدخل الجنة من كان مخلصا في دعواه وإيمانه، ومن كان عمله وفق الكتاب والسنة، منكم ومن غيركم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا خوف عليهم، ولم يقول ولا هم يخافون ولا هم يحزنون، قال ولا خوف عليهم. ولم يقول سبحانه وتعالى: ولا حزن أو لا يلحقهم حزن، قال ولا يحزنون. جاء الأول بالاسم المنفي، نكر منفية، وجاء بالثاني بفعل منفي: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحزن منفي من أصله، لأن الفعل إذا جاء في سياق النفي أفادت العموم، فلا يلحقهم حزن يوم القيامة. والحزن إنما يكون عن شيء فائت، لا تقول فلان حزين لأنه سيحصل كذا، إنما يكون حزين على أمر فات. ثم قال: ولا خوف عليهم، الخوف في أمر مستقبل، فنفى الخوف عنهم بالاسم ولم ينفه بالفعل، لأنه في واقع الأمر لا خوف على المؤمنين، لكن في الظاهر هناك مواطن يخافها المؤمن يوم القيامة حتى يدخل الجنة. المؤمن حين موته يبشر، كل مؤمن تأتى بعده رسل الله الذين يتوفونهم يبشرونهم بالجنة، كما أن ملائكة الموت الموكلين بالمجرمين باسطوا أنفسهم باسطوا أيديهم يقولون للكفرة لأنفسهم وأرواحهم أخرجوا أنفسكم، ويضربون يضربون أجبارهم وظهورهم وجنوبهم. أما المؤمن فيبشر قبل موته، ثم إذا دخل القبر يبشر، ويوم القيامة يبشر. لكن الموقف رهيب وطويل، مقداره 50,000 سنة. ففي بعض المواطن ينتاب المؤمن خوف كمروره كحالة مروره على الصراط، فإنه إذا مر على الصراط ينتابه خوف. حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم اللهم سلم، لكن الحزن لا يلحقه حزن أبدا، لكن الخوف ينتابه خوف. ولذا جاء هنا بالاسم المنفي وجاء هناك بالفعل المنفي. اقرأ يا أخي. معنى على شيء؟ لم نشرع قوله على شيء. تقول فلان ليس على شيء، أي ليس على أمر يعتد به ولا يؤبه به، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، قالوا نأتوننا فيخبروننا بالأمر ونرى بعضه، فيقول صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء أو ليسوا على شيء، أي أن أمرهم حقير وأمرهم لا يعتد به. فكذلك الله عز وجل يقول عن اليهود أنهم قالوا عن النصارى ليسوا على شيء، أي أن دينهم باطل لا يعتد به. والنصارى قالت اليهود قالت عن اليهود أن دينهم وكتابهم ليس بشيء، أي لا يعتد به. نعم. لا اقرأ شرح ما قرأناه. من كان هودا، هل هي مفردها هائد او انها مصدر بمعنى يهودي؟ اراد ان يقول ذلك خلاف. نعم. على هذا قل هاتوا برهانكم، الله عز وجل طلبهم بإحضار البرهان، والمطالبة بالدليل تكون في حق المثبت للأمر. إذا زعم زاعم أن المسجد الفلاني سقط على الإمام، تقول هاتوا برهانكم، هات الدليل على هذا، أثبت الحجة. وإذا زعم زاعم أنه لم يحدث شيء، هل تطالبه بالدليل أو لا تطالبه؟ فمن قال أن الدليل لا يطالب به إلا المثبت، احتج بهذه الآية، فمن قال أن الدليل لا يطالب به إلا النافي احتج بهذه الآية. وكلا الحجتين لمن احتج بهما جعل الآية مستندا لهم، لأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، ففيه إثبات دخول الجنة لهم، فالله عز وجل طالبهم بالبرهان. ولما ادعوا ذلك على سبيل الحصر لن يدخل الجنة إلا من كان كذا، دل على نفي دخول الجنة عن من عداهم، فطالبهم الله سبحانه وتعالى إثبات الدليل وهم نافون لذلك. وسنبين إن شاء الله في الحصة القادمة أن النافي يطالب بالدليل أحيانا لا في كل الأحيان، والمثبت في كل الأحيان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.